قال رحمه الله: قوله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، أي فيما فيه من الغي والضلال، هذا الرجل كالدواب السارحة التي لا تفقه شيئا، لا تفقه ما يقال لها، بل إذا نعق قال ابن كثير بها راعيها، أي دعاها إلى ما يرشدها، لا تفقه ما يقول ولا تفهمه، بل إنما تسمع صوته فقط. هذا حال الكفار، هذا المثل ضرب للكفار، مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، فحالهم كحال هذه الأنعام والدواب السارحة التي لا تفقه شيئا، يناديها الراعي امشي كذا تعيدي إلى آخر ذلك، ما تسمع إلا صوت، ما تدري ما يريد هذا الراعي منها. فهؤلاء كذلك مع الرسل، وهؤلاء كذلك مع الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ما يسمعون إلا مجرد صوت، أما أنهم يفقهوا ويعقلوا فهذا بعيد عنهم. أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فهؤلاء لهم أسماع ما سخروها بطاعة الله سبحانه وتعالى، فشأنهم شأن الأنعام، بل الأنعام أهدى منها، أهدى من هذا الصنف سبيلا، لأنها أسلم عاقبة هذه الأنعام، وربما سارت أحيانا على مراد الراعي إذا دربها وعلمها، خلاص تعرف إيش مقصوده، تعرف إيش مقصود هذا الراعي، وزد على هذا من حيث السلامة في العاقبة، فإنها أسلم عاقبة من هؤلاء، بل هم أضل. وأما هؤلاء سيكونون أسلم عاقبة، أي الأنعام ستكون أسلم عاقبة من هذه أو من هؤلاء الكفار. فالحاصل أن الكافر لا يفقه شيئا غير أنه يسمع صوت كالأنعام، يسمع صوتا فقط كالأنعام تسمع صوت الراعي، ولا تفقه إلى أي شيء يرشدها هذا الراعي. فهذا مثل عظيم ضربه الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الكافرين. قال: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، أي كالراعي الذي ينعق بما لا يسمع، ينعق بالذي لا يسمع إلا صوت، ينعق بهذه الدواب التي لا تسمع إلا الصوت فقط، ما تفقه إيش يريد هذا الراعي. فالكافر كحال هذا الراعي مع أنعامه ومع دوابه، فإنه ينعق بأشياء لا تسمع إلا صوتا فقط، مجرد صوت، أما تفقه هذا إيش يريد هذا ما تعلمه. وهكذا الكفار. قال: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، ينعق بأشياء لا تسمع. والنعيق والنعق صوت الراعي بالغنم، معناه مثلك يا محمد ومثل الكفار في وعظهم ودعائهم إلى الله عز وجل كمثل الراعي الذي ينعق بالغنم. وقيل مثل وعظ الكفار، وقيل أعم من ذلك، وأن المقصود محمد عليه الصلاة والسلام وغير محمد في وعظهم لهؤلاء المنحرفين وهؤلاء الكفار، فمثل واعظ الكفار وداعيهم مثل إلى آخره، وقيل المقصود محمد، مثلك يا محمد ومثل الكفار في وعظهم إلى آخره. نعيده. قال: مثلك يا محمد ومثل الكفار في وعظهم ودعائهم إلى الله عز وجل كمثل الراعي الذي ينعق بالغنم. وقيل مثل واعظ الكفار وداعيهم معهم كمثل الراعي ينعق بالغنم وهي لا تسمع، بما لا تسمع إلا هذا الذي سيذكر. هذا حال أهل الشرك وحال أهل الضلال وحال أهل الانحراف عن الصراط المستقيم، نسأل الله العافية. بئس المثل هذا، ليس لنا مثل السوء. أي والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لنا مثل السوء. فلا يليق بمسلم أنه يسمع داعي الله سبحانه وتعالى ويسمع واعظ الله جل وعلا ولا يستجيب، فإن هذه الحال ليست حال أهل الإسلام، وإنما هي حال هؤلاء الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى، ولا يليق بهم أنهم يسمعوا مجرد دعاء ونداء، ولا يعون ما يريد هذا الداعي منهم وما يريد هذا الواعظ منهم، فهذا لا يليق بمسلم. حاصل أن أمثال القرآن عظيمة جدا، فليس لنا مثل السوء. وقيل مثل واعظ الكفار وداعيهم معهم كمثل الراعي ينعق بالغنم وهي لا تسمع إلا دعاء صوتا ونداء، إلا هذا وهذا، دعاء صوتا ونداء. قال فأضاف المثل إلى الذين كفروا لدلالة الكلام عليه. مثل الذين كفروا أضاف المثل إليهم لدلالة الكلام عليه كما سيأتي. قال فأضاف المثل إلى الذين كفروا لدلالة الكلام عليهم عليه كما في قوله واسأل القرية، معناه أن البهائم لا تسمع، معناه أن البهائم تسمع صوت الراعي ولا تفهم ولا تعقل ما يقال لها. كذلك الكافر لا ينتفع بوعظك إنما يسمع صوتك. وقيل معناه ومثل الذين كفروا في قلة عقلهم وفهمهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم كمثل المنعوق به من البهائم التي لا تفقه من الأمر والنهي إلا الصوت. فيكون المعنى للمنعوق به مثل الذين كفروا أي مثل المنعوق به، الأصل أصل المعنى. فيكون المعنى للمنعوق به والكلام خارج عن الناعق وهو فاشل في كلام العرب، فيكون من القلب. هذا المعنى المنعوق والكلام خارج عن الناعق فهو من قلب الكلام كما سيأتي، وهذا من أسنه بلغة العرب. قال وهو فاشل في كلام العرب يفعلون ذلك ويقلبون الكلام لإيضاح المعنى عندهم. يقولون فلان يخافك كخوف الأسد، أي كخوف الأسد، هذا هو الأصل. فلان يخافك كخوف الأسد، أسد ما يخافك لكن يخافك كخوفه الأسد. وهكذا أيضا الآية التي ستذكر، وهكذا في الحديث زينوا القرآن بأصواتكم، الأصل زينوا أصواتكم بالقرآن، ولكن العرب تغلب الكلام لأن القرآن لا يحتاج أن يزين، فهو مزين كلام الله سبحانه وتعالى، فهو كلام الله أعلى درجة الجمال والبلاغة. ولكن المقصود زينوا أصواتكم بالقرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، والأصل زينوا أصواتكم بالقرآن على ما ذهب إليه بعض أهل العلم، لكن هذا فيه قلب لفهم المعنى ولفهم المراد، وصار كأن القرآن هو الذي يطلب تزيينه. معنى القرآن كما تعلمون في غاية الجمال، في أكمل درجات الجمال والحسن، ومع ذلك يقول زينوا القرآن بأصواتكم، والأصل عند جماعة من أهل العلم زينوا أصواتكم بالقرآن، فهي لا تحتاج إلى تزيين بهذا الكلام العظيم، بهذا الكلام العظيم هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي تزين به الأصوات. هذا على قول الخطابي وجماعة من أهل العلم أن الكلام في الحديث فيه قلب، وأصل الكلام زينوا أصواتكم بالقرآن، لكن حصل القلب زينوا القرآن بأصواتكم. ولا بعضهم يقول على ما هو عليه، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. طيب، وأيضا هذه الآية التي سيذكرها من القلب عند بعض أهل العلم، عند أبي عبيدة وعند غيره. فالحاصل أن الكلام إذا فهم فإن العرب تصنع هذا الشيء به، فيقلبون الكلام لإيضاح المعنى عندهم، إذا اتضح المعنى عندهم المقصود قلبوا الكلام. قال وقال تعالى ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة، وإنما العصبة تنوء بالمفاتيح، أي هؤلاء الحملة الرجال الأشداء هم الذين يميلون، تثقلهم المفاتيح هذه، وما هي العصبة التي تميل؟ ليست العصبة التي تميل، وإنما هؤلاء الحملة الذين يحملون هذه المفاتيح العظيمة الكبيرة هم الذين يميلون وتثقلهم هذه المفاتيح. وحصل قلب في الكلام لفهم المراد، لفهم المراد ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة، أي كأنه جعل المفاتيح هي التي إيش؟ هي التي تميل، يحصل لها شيء من الثقل، مع أن الذي يثقل هذا الشيء ويميل به منهم نعم العصبة الحملة الذين يحملون هذا الشيء. فيكون تقدير الكلام في الأصل ما إن العصبة لتنوء بها، هكذا معنى الكلام ما إن العصبة وإن مفاتيحه، أي ما إن العصبة لتنوء بهذه إيش المفاتيح كما يقول أبو عبيدة. فهذا أيضا من قلب الكلام، لأن المفاتيح لا تنوء، وإنما الذي ينوء ويميل عند حمل هذه المفاتيح هم الرجال الذين حملوها، فحصل قلب في الكلام لفهم المعنى المراد. فهذا في كلامهم كثير، في كلام العرب أنه إذا فهم المعنى المراد ربما غلبوا الكلام، هذا من البلاغة. وأيضا جعلوا من ذلك قول العباس بن مرداس فديت بنفسه نفسي ومالي، فديت بنفسه نفسي ومالي، والأصل فديت نفسه بنفسي ومالي، لكن لما فهم المقصود فهو الذي فدى نفسه بإيش بنفس ذلك الرجل. فيكون الأصل في الكلام فديت بنفسه نفسي ومالي، أي فديت نفسه بإيش بنفسي، وما هو الذي فدى نفسه بنفسي؟ لا، أنا فديت نفسه بنفسي وقابلت بهذا الإحسان، فديت نفسه بنفسي. وفي البيت يقول فديت بنفسه نفسي ومالي، فحصل قلب الكلام ولا ما حصل؟ حصل قلب في الكلام لفهم المراد، وأصل الكلام فديت نفسه بإيش؟ بنفسي، فديت نفسه بنفسي، وليس فديت بنفسه نفسي، لا ليس هذا مقصوده. حاصل أن هذا أسلوب من أساليب في لغة العرب، أن العرب إذا فهم الكلام وظهر المقصود والمعنى فإنهم يقلبون الكلام. زينوا أصواتكم بالقرآن، مفهوم أن القرآن مزين، ما يحتاج إلى أن يزين، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى فلا يحتاج إلى أن يزين، وهو في غاية الجمال. والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول زينوا أصواتكم، قالوا إذن الأصل زينوا إيش؟ أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول زينوا القرآن بأصواتكم، إذن الأصل زينوا أصواتكم بالقرآن، ويكون هذا من القلب، قلب الكلام. ولكن هذا فيه نزاع هذا الحديث، ويبقى معنى هذا الدليل لآية، وأيضا قول الشاعر فديت بنفسه نفسي ومالي أيضا من القلب، وما ذكر في هذه الآية التي أشار إليها على خلاف تفسيرها. وقال تعالى ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة. عندما نسأل وننظر فهموا القلب الجماعة ولم يفهموه، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة. ظاهر هذا الآية إيش معنى الآن؟ ظاهر الآية، لا ظاهر الآية، ظاهر الآية ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة، لكن ظاهر الآية إيش الآن معنى؟ ها لتنوء، نعم أحسنت، والذي ينوء إنما هو العصبة، هم الذين ينوء بحمل هذه المفاتيح، فحصل قلب في الكلام، أحسنتم. وأيضا كذلك منه من القلب في الكلام زينوا القرآن بأصواتكم، القرآن ما يحتاج إلى تزيين لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، فعلى هذا الأصل زينوا أصواتكم بالقرآن، فحصل قلب في الكلام على قول في تفسير هذا الحديث، أحسنت. وأيضا منه فديت بنفسه نفسي ومالي، والأصل فديت نفسه بنفسي ومالي، فيفداه بهذا الشيء، وليس فدا ماله ونفسه بنفس هذا المحبوب له، ليس المقصود هذا، وإنما المقصود فديت نفس محبوبي هذا بنفسي وإيش ومالي، هذا هو المقصود لا العكس. لكن لما فهم الكلام حصل القلب فيه، وهذا من البلاغة في بالنسبة لكلام العرب. وقال إنما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة، وإنما العصبة تنوء بالمفاتيح. وقيل معناه تنوء بمعنى تميل وتثقل. وقيل معناه مثل الذين كفروا في دعاء الأصنام، وهذا الذي اختاره كأنه ابن جرير رحمه الله الثاني. وقيل معناه مثل الذين كفروا في دعاء الأصنام التي لا تفقه ولا تعقل، كمثل الناعق بالغنم لا ينتفع من نعيقه بشيء. وهذا يعني اختيار ابن جرير رحمه الله، وقال ليس بعيد. فالمقصود مثل الذين كفروا في دعاء الأصنام التي لا تفقه ولا تعقل، كمثل الناعق بالغنم لا ينتفع من نعيقه. والمعنى الأول يكون مثل الكفار أنفسهم الذين تدعوهم هؤلاء، كمثل الغنم مع من؟ مع الراعي، كمثل الغنم مع الراعي. والمعنى الثاني مثل هذه الآلهة التي تدعى من دون الله سبحانه وتعالى، كمثل الغنم مع الراعي. والثاني اختاره ابن جرير رحمه الله تعالى، يعني مثل هؤلاء الكفار الذين يدعون هذه الأصنام، كمثل هذا الراعي مع الغنم. قال مثل الذين كفروا في دعاء الأصنام التي لا تفقه ولا تعقل، كمثل الناعق بالغنم لا ينتفع من نعيقه بشيء غير أنه في عناء من الدعاء والنداء. أفلصيح رب يصيح فقط ربما بح صوته وهو يمشي كذا بعدي كذا انتبهي، وإنما يداري من انتبهي حقك هذا وليه حوله. كذلك هؤلاء الكفار مع الأصنام يدعونهم ولا يبالون بهم ولا يسمعونهم ولا شيء ولا يستجيبون لهم، وإنما تعب وعناء من قبل الكفار هؤلاء الذين لا يعقلون شيئا ولا يفقهون حديثا، أصنام أحجار أوثان وأنت تدعوها لا تسمع ولا تستجيب، فحالك كحال الغنم مع هذا الراعي. فما لهم عقول الكفار، ما لهم عقول، عقول صحيحة. قال إن تدعوهم لا يستجيبوا دعاءكم، لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا له، وإنما تعب فقط. قال كذلك الكافر ليس له من دعاء آلهته وعبادتها إلا العناء والبلاء. نعيد هذا الكلام الجميع. أي مثل الذين كفروا بدعاء الأصنام التي لا تفقه ولا تعقل، كمثل الناعق بالغنم لا ينتفع من نعيقه بشيء غير أنه في عناء من الدعاء والنداء. كذلك الكافر ليس له من دعاء آلهته وعبادتها إلا العناء والبلاء، كما قال تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. كلام جميل. هذا اختيار من الثاني؟ ابن جرير رحمه الله تعالى. وقيل معنى الآية ومثل الذين كفروا بدعاء الأوثان كمثل الذي يصيح في جوف الجبال فيسمع صوتا يقال له الصدى، أو فيسمع صوتا يقال له الصدى، هو الذي يسمع يصيح ويسمع صوت يرد له على يعني صوته الذي يصيح به. وهذا معروف أن الشخص إذا صاح في مكان فسيح ربما رجع صوته إليه فيسمع هذا الصوت يقال له الصدى، وهذا معلوم عند الناس، حتى التسمية نزلت على هذا عند الناس يقال له صدى. كمثل الذي يصيح في جوف الجبال فيسمع صوتا يقال له الصدى لا يفهم منه شيئا. فمعنى الآية كمثل الذي ينعق بما لا يسمع منه الناعق إلا دعاء ونداء. والأول والثاني أقوى التفسير. قوله صم يقول العرب لمن عندكم يقول ولا تقول؟ تقول العرب هذا هو رب. نعم. لكن جائز باعتبار أنه اسم جمع يجوز معه هذا وهذا، جمع تفسير قصدي عرب جمع عربي. صم يقول العرب لمن يسمع ولا يعقل كأنه أصم. صم تقول العرب لمن يسمع ولا يعقل كأنه أصم، لمن يسمع ولا يعقل، هذا الصواب، يسمع ولا يعقل يقال له كأنه إيش؟ أصم، وهو ما يسمع، يسمع لكن ما يعقل. هذا الذي يسمعه يقولون هذا كأنه أصم، ما فيش فائدة تكلمه وما يسمع، ما يستفيد. من عنده من نفي لمن لا يسمع ولا يعقل؟ يسمع الصواب، ما يصلح، كلام واضح، كلام مفهوم، كلام عربي. يقول العرب لمن يسمع ولا يعقل كأنه أصم. في نسخة تقول قوله بكم عن الخير لا يقولونه، أي لا ينطقون به، بكم صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فصم لا يسمعون الخير، نعم يسمعون لكن لا يستجيبون، وبكم أي أنهم لا ينطقون بالحق مع أنهم يعرفونه، وهذا أيضا يشمل أهل الأهواء صلى الله العافية، وهم بكم عن الحق لا يتكلمون به. طيب قال قوله بكم عن الخير لا يقولونه، عمي عن الهدى لا يبصرونه فهم لا يعقلون. طيب هذا إن شاء الله نكتفي به، نرجع لما تقدم مما أخذناه. قوله مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، عند من؟ ماذا قال المفسر في هذه الآية؟ ذكر ثلاثة أقوال لكن نريد القولين المرجحين إن شاء الله. أنا بيه شبه المنادي، المنادى أحسن ذا. نعم أحسن ذا، أي أن الكفار حالهم مع حال الوعاظ ومع الرسل ومع نبي الله سبحانه وتعالى كحال الراعي مع الغنم، فإنه ينادي هؤلاء تفهم إيش يقول، وهؤلاء كذلك يدعون إلى الله سبحانه وتعالى ويبين لهم الصراط المستقيم ولا يفقهون ولا يعقلون ما يقال لهم غير مجرد صوت يسمعونه كحال الأنعام. هذا قول. الثاني نعم أحسنت، أن مثل الكافر دعاء الأصنام التي لا تفقه ولا تعقل كمثل الناعق بالغنم، فإن الغنم ما استجيب ولا تفهم إيش يقول له هذا، وكذلك هذا الكافر مع هذه الأصنام، هذه الأصنام ما تفقه، كما قال الله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، هذا حاله كحال هذه الأنعام مع الراعي، ينادي فيها ينادي فيها وهي لا تفقه شيئا من ندائه هذا. أحسنتم. قوله صم، ما معنى صم؟ نعم صم بكم عميون، عميون لا يسمعون، أحسنت، الخير ولا يعقلون الخير، يسمعون لكن لا يسمعون سماع صحيح يستفيدون منه، أحسنت، والعرب تقول لمن يسمع ولا يعقل كأنه أصم. بكم عند من الأولاد؟ بكم من الأولاد ثم رجال، لا ما عند علي، وين علي؟ هو علي اليوم كسلان علي، هاي علي، ايش معنى بكم؟ صم بكم عبد الرحمن لا ينطق، احسنت، البكم هو الذي لا ينطق بالحق، المقصود هنا اصل البكم هو الذي لا ينطق اصلا، لكن المقصود هنا هم ينطقون لكن لا ينطقون بالخير، يعرفون الخير ولا يتكلمون به ولا يدعون اليه. طيب عمي ما تفضل. نعم أحسنت، أي لا يبصرون الهدى، يبصرون لكن الهدى هم عمي عنه لا يستفيدون منه لا يبصرونه. طيب هذا إن شاء الله درس اليوم يكفي. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، ما أدري إيش الأسئلة في هذه. قال لماذا لم يذكر في الآية في آية في التوبة البسملة؟ اختلف الناس فيها، فمنهم من يقول هي متصلة بالتي قبلها بالسورة التي قبلها، ومنهم من يقول أنها آية سيف فلم تبتدأ بالبسملة، والله أعلم. قال قول سمع الله لمن حمده يقول الإمام المأموم أم يكتفي بقول أو يكتفى بقول الإمام؟ يكتفى بقول الإمام، فالمأموم يقول ربنا ولك الحمد فقط، يقول ربنا ولك الحمد، والإمام يجمع بين هذا وهذا، سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، الإمام يجمع، وأما المأموم فيكتفي بقوله ربنا ولك الحمد. قال هل يجوز قول خاف الله؟ إن هذا من حيث اللغة خطأ، خف الله يقال خاف الله لأنه فعل أمر، ولا يقال خاف الله لأن هذا من التخويف، هذه كلمة من حيث المعنى خطأ، خاف الله كأنك أخفت الله، هذا لا يصلح، ولكن قل خاف الله أي أنت خاف الله، لكن الناس تستعمله على الخطأ النحوي اللغوي ولا يريدون المعنى. نعم باب هذا خاف الله اتق الله، فهم ما يريدون المعنى الذي يدل عليه اللفظ، وإنما يقصدون المعنى الصحيح على اللفظ الصحيح خف الله. طيب إلى هنا.